بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك